الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا ينور واصفون كلها عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يشكو به خلقه. أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يتم من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غي. وصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس برب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن حب الدنيا وآثاره النفسية والاجتماعية، وفي نهاية تلك الخطبة قصدني أحد المصلين ثم بادرني قائلا: ماذا تريد منا أن نفعل؟ هل نترك أموالنا وأملاكنا ومتاعنا ومناصبنا لغيرنا؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ وهذا أيها الإخوة المؤمنون، هذا فهم سائل وشائع، فكثير من الناس يعتقدون أن الالتزام بأحكام الإسلام سيجردهم من أموالهم وأملاكهم ومتاعهم، وكثير منهم يعتقدون أن العمل للآخرة يناقض العمل للدنيا، وكثير منهم يعتقدون أن التدين الصحيح والالتزام الكامل يقتضي هجر المناصب والتجارات والأسواق واعتزال الخلق إلى الكهوف والجبال والمغارات. وهل مجرد والإسلام أيها الإخوة المؤمنون بريء من هذه الوهوم والتحريجات؟ فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارا في الأسواق، ومزارعين في المزارع، وعمالا في مختلف الحرف والمهن، ولم يطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا التخلي عن ذلك، ولم ينصحهم يوما واحدا بإهمال دنياهم، ولم يمدهم يوما واحدا لاعتزال المتاجر والأسواق والمضاربات والمزارع والحرف والمجرم، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعمارة الدنيا، بل طلب منهم عمارة الدنيا والعمل للآخرة. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا برزقه وإليه النشور. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو المذكور، ولو تأمل القرآن الكريم لوجدناه يسمي المال خيرا ونعم في كثير من المواضع، حتى في المواضع التي يدوم فيها البخلاء والأشحاء. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الخيار. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لا شهيد. وقال على لسان رسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال على لسان موسى عليه السلام: فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال على لسان سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب. والخير في هذه المواضع جميعا وفي غيرها هو المال وسعة الرزق. المال وسعة الرزق خير ونعمة وبركة إذا كان بيد أصلح. وأعلم هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرسه في قلوب أصحابه في غير ما حديث. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام أحمد: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على التجار ويثني على الضراء ويثني على الصناع. فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال: إن الله يحب العبد المحترم. فالإسلام لا يحرم على الداعي العمل في الدنيا، بل يحرم عليه العجز والكسل والتواكل والخمول والاعتماد على الآخرين. هذا ما يحرمه الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يستعين بذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وإذا كان الأمر هكذا فماذا يريد الإسلام من الداعي؟ إذا لماذا الخطر في دم الدنيا وحب الدنيا وما شكل ذلك؟ إن أول ما يريده الإسلام من المسلم أن يخرج الدنيا من قلبه. وفرق كبير بون شارع وفرق واسع بين العمل بالدنيا والهوس بالدنيا. فرق كبير بين من يعمل للدنيا وهي في يده وقلبه موصول بربه، وبين من يعمل للدنيا وهي في قلبه يخاطب من اجلها ويقاطع من اجلها ويبالي من اجلها. فهي لا تستحق كل هذا، فهي دار زوال ودار فناء، دار سفر وعبور ومرور الى الاخره. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتنكيلي من باب المراقبة والتشويق إلى سماع النصيحة والموعظة، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول بعد أن سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وما أحسن الطهور من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وما أحسن ما قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في هذا الباب في خطبته الشهيرة لما خطب خطبة الخلافة خطبة الإمارة وينتظر الناس كلاما في الاقتصاد والأموال والسياسة وما شكل ذلك، فإذا بالأمير الجديد والخليفة على بلاد المسلمين يخطب فيه مقاتل: أيها الناس، إن الله تعالى جعل الدنيا ليست بدار قرار لكم، كتب عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعف، والضعف ضد الإقامة، يوم ضعفكم ويوم إقامتكم، الضعف هو السفر والرحلة والسير في الأرض، وكتب على أهلها منها الضعف. فكم من عامل موثق عن قليل سيخرب، وكم من مغتبط مسرور عن قليل سيطعم. فأحسنوا رحمكم الله من الرحلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا ما يريده الإنسان من الساعي، أن يجعله من الدنيا مضرعة للآخرة، مضايا إلى الدرجات العلى، قربات إلى الله وصلوات الرسول، كما قال لم يلتقي به ويتقرب به الى الله قربات عند الله وصلوات الرسول، الا انها قربه له سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. وهنا جاء امر تعالى: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. ينبغي ان لا ناخذ العرض من الوسط وان نقطع الايه من النص فنقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ان قبلها وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال ابن عربي المالكي المعافري رحمه الله في هذه الايه اقوال كثيره جماعها استعمال نعم الله في طاعه الله، هذا معنى قوله تعالى: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، اي كما قال ابن كثير استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجديد والنعمه الطائله في مرضاه الله تعالى. وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان منهم اغنياء واغنياء، ولكنهم كانوا يتصرفون في اموالهم. كيف كانوا يتصرفون في اموالهم؟ يتمتعون بها من جهه، ومن جهه اخرى يجعلونها مطايا الى الخير وسلما الى الدرجات العلى. ونصف هنا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامتهم من الفقراء والضعفاء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور، اي لم يترك لنا الاغنياء اجرا. فالدثور اهل الدثور هم الاموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ اي كيف ذلك؟ كيف صدقوكم؟ فقال: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ويتصدقون بأموال بفضول أموالهم ولا نفعل. وذكروا أمورا كثيرة من هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من صدقكم، أي تدركونه به، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعت. فقالوا: بلى يا رسول الله، دل لنا على شيء نصرف من الاغنياء واصحاب الاموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه طول كل صلاه 33 مره، ثم رجع من الفراغ مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا، ففعلوا مثل ما فعلنا، اي صدقونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اي ما املك لكم. في العباده صدقوكم، وفي الانفاق صدقوكم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي ان يكون اصحاب الاموال يصرفون اموالهم في مرضاه الله، ويجعلونها مطايا وسلما الى الدرجات العلى، ثم ان اموالهم هذه في ايديهم لا تشغلهم عن ذكر ربهم، واقامه الصلوات في اوقاتها، وحضور الجمعات، وحضور الصفوف الاولى، وذكر الله، وقراءه القران، وحج بيت الله الحرام في مكانه ووقته، يسبقون الفقراء في العباده، ويسبقونهم ايضا في الانفاق. وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يريده الاسلام، هذا ما يريده الاسلام من ارباب الاموال واصحاب المتاجر والاسواق واصحاب المناصب والوظائف وهذا المجرد، لا يطلب منه التخلي عن ذلك ابدا الابدين. لقد اثنى الله تعالى على اصحاب رسول الله الاغنياء فقال: في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الأغنياء الذين يريدهم الإسلام، يخافون يوما، يحسبون يوم الحساب، يوما يجعل البلدان شيبا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الأنصار ليسلم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل الإيمان والبركة والخير ويزيدهم من فضل، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وتوعد سبحانه وتعالى المنشغلين عن ذكره بأموالهم ومتاعهم وسكنهم بالخسارة المحققة والإفلاس المبين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال أهل العلم: هذا أشد وعيد وغضب في ترك الصلاة والتخلف عن الجمعة والجماعات وتأخير الحج، هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وذكر الله المراد به هنا على الواجب الوجوب الصلاة في وقتها والجمعة وحج بيت الله الحرام في وقته، كل من أحضر الصلاة على وقتها بسبب ماله أو تجارته أو وظيفته أو أحضر الحج عن وقته أو أحضر الجمعة عن وقتها أو غاب عنها مرة أو مرتين لهذه العرض لهذه الأسباب، فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقص الله تعالى علينا قصة سليمان الذي بلغ ملكه شهرا بعيدا ملك الدنيا من أقطارها، وسخر الله تعالى له الجن والإنس والطير والجبال والريح تجري بأمر الرخاء حيث أصاب، فشغلته يوما شغلته خير أموال الصافيات الجيال عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب حتى غربت الشمس نسيها، فلما تذكر عليه السلام غضب لله غضبا شديدا فقال: ردوها علي، ردوا علي هذه الأموال. فطفق مسحا بالسوق والأعناق فضرب أعماقها جميعا وعراقيلها بالسيوف، فعوضه الله تعالى ما هو خير منها، عوضه الله تعالى بالريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهي أسمع وخير من الخير التي قطع أعماقها وضرب عراقيلها. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافيات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. وهذا الذي فعله سليمان ليس تشريعا لنا ولا ملزما لنا، لأنه كما يقول أهل الأصول هو شرع من قبلنا الذي لم يوافق ما عندنا، ولكن هو يقدم صورة رائعة للمؤمن الذي يؤثر الله على ما سواه ويضحي بكل شيء في سبيل الله. وقد فعل عمر قريبا مما فعله سليمان عليه السلام. ألم يشغل حافظ عمر عن صلاة العصر يوما، فجاء إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا من صلاة العصر، فضرب يدا على يد وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فآتتني صلاة العصر في جماعة ثم جمع المسلمين وقال: أشهدكم أن هذا الحائط، وكان من أنفس ما يملك ومن أعلى ما يملك، أشهدكم أن هذا الحائط في سبيل الله. فأدب عمر نفسه بالتصدق بذلك الحائط الذي شغله عن صلاة العصر في جماعة لم يؤخر حتى غربت الشمس. نعم أيها الإخوة المؤمنون، أين هذا من أولئك الذين يجمعون عشرات الصلوات ويتركونها عشرات المرات ثم لا يتركون ولا يتذكرون؟ وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يتلاعبون بدينهم من أجل دنياهم، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرضا في الحياة الدنيا، بأن يحشروا يوم القيامة أن يكونوا رفقاء وأصدقاء لفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وهامان وقارون وأولي من حدب. قال ابن القيم رحمه الله: إنما أشير مع فرعون كل من شغل عن الصلاة بملكه كفرعون، ومع هامان كل من شغل عن الصلاة بوزارته ومناصبه، ومع قارون كل من شغل عن الصلاة بأمواله ومضارباته، ومع أولي من حدب وكان تاجرا متجاوزا كل من شغل عن الصلاة بمتاجره وتجاراته. نسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا، وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن لا يجعلها مبلغ علمنا ولا فهمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسي الجبارين، ولا عدوان الا على الظالمين. الصلاه والسلام والاتمان الاكملان على خير عباد الذي اصطفى، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا، وعلى كلمته المهتدى واقتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، ان الاسلام كما رايتم لم يكثر من اتباعه حشر الدنيا والانقطاع عنها الى الكهوف والمغارات والشعاب، كما كان الامر عند الرهبان والاحبار. فقد تم الله تعالى رهبانيه النصارى، قال: رهبانيه ابتدعوها ما كفرناها عليه مما شرعناها لهم. وحتى عندما امر الاسلام اتباعه بالعزلة عند فساد آخر الزمان، يكثر الهرس وتكثر الفتنة، فنصح الإسلام أتباعه بالاعتزال والعزلة. لم يأمرهم باعتزال الأموال، وإنما أمرهم باعتزال الخلق، باعتزال الفتن والمال معا. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من عجائب الأمور فيما رواه الإمام البخاري، قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعر الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا المعتزل غنمه معه، ماله معه، ولكنه اعتزل الفتن واعتزل اصحاب الفتن، اعتزل البشر. وعندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهد، وكثير من الناس يسيئون فهم الزهد، قال عليه الصلاه والسلام: ليست الزهاده في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أو تقى بما في يدك. ففسر الزهد بأعمال قلبية لا علاقة بالجوارح بها، فسر الزهد بالعفة والقناعة والثقة بالله. الزاني لا يمد عينيه إلى ما في أيدي غير، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم طهرة الحياة الدنيا. الزاني لا يمد يدا إلى مال الآخرين، لأنه يرضى بما قسم الله له، فهو أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والزاني لا يمد لسانه بمدح فلان والثناء على فلان طمعا بما في أيديهم، فقد أغناه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، هذا الغنى الحقيقي. ثم إن الزاهد يستوي عنده الفقر والغنى. سئل الإمام أحمد يوما، قيل له: ما أسعد الأيام عندك؟ فلم يقل رحمه الله: أسعد الأيام عندي يوم أربح كذا وكذا ويأتيني خبر كذا وكذا. قال: أصر الأيام إلي يوم أصبح وليس في جيبي درهم. وقال في رب آخر: أسعد أيامي إلي يوم أصبح وليس في بيتي قافية ظهر. لأن أعرف نفسي، هل أنا معتمد على الله؟ الله باقي، أم معتمد على جيبي فجيبي قد ثبت؟ ما عندهم ينفد وما عند الله باق. لكن كيف يعرف نفسه؟ يعرف نفسه عندما لا يصبح في جيبي شيء ولا يصبح في بيتي قافية ظهر. قال: فذلك اليوم هو أسعد أيامي إلي. وسئل رحمه الله عن زهد الغني، هل يكون الغني زاهدا؟ قال: نعم. قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام الزهري عن زهد الغني فقال: هو الذي لم يغني الحرام صبرا ولم يشغل الحلال شكرا. فأعطى للزهد علامتين ظاهرتين، قال: لم يغني الحرام صبرا، أي لا يبلغ إلى الحرام ولو اشتدت به الشدائد وضاقت به الضوائق لا يلجأ إلى الحرام ولا يفكر في الحرام. من الناس من يأكل الحلال ويكتفي بالحلال، لكن بشرط ما دام في الرخاء والصفاء، فإذا اشتدت الشدائد وضاقت به أبيض الضوائق فكر في الحرام ولا غير الحرام، إما إلى الربا وإما إلى الرشاوة والغش والتصوير. المؤمن لا يغني بالحرام صبرا مهما طال الزمن ولو مات من شدة الجوع. قال: ولم يشغل الحلال شكرا، لا يشغله الحلال، لا يشغله الحلال المال الحلال عن إقامة الصلوات وأوقاتها وذكر الله وقراءة وشكر الله الحرام والمصارعة في الخيرات. فهاتان علامتان ظاهرتان للمؤمن الصادق، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منها. اللهم يا رب الراحمين يا رب العالمين، اصلح قلوبنا من النفاق، واعملنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعملنا من الخيانه، واجعلنا من الراشدين صحبتك ونعمه. اللهم احب الينا الايمان وزين في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين صدقا منك ونعمه. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى المال مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، توفنا وانت راض عنا، اللهم اكتب بالسعاده اجالنا والباقيات الصالحه اعمالنا، واجعل خير ايامنا واسعدها الى لقائك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وفي احزان المسلمين وطب اسقام المسلمين، اللهم اشف اخواننا في فلسطين والعراق والشيشان في كل مكان، اللهم بارك في شهادهم وكفر عن ارض اقدامهم، وكلهم وليهم نصيرا وظهيرا ومعينا يا رب يا جبار يا واكرم يا طهار، ملك البلاد محمد الاسلامي سوي عبد الله الحسن، طلبا من اخلاق الحق وازهاق الباطل، وايكم بضاله صالحه تعينهم على امن الاسلام المسلمين والامن بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه واله وامينه وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم.